نحن يا سادة من شهور بنتكلم في النظرية المعروفة في الفلسفة الإغريقية والتي أخذها الفارابي وابن سينا بوجه خاص منهم وأضافوا إليها وفصلوها وشرحوها، وهي نظرية المقولات. المقولات معناها بالنسبة لإخواننا اللي بيعرفوا لغة إنجليزية واللي مشرفيننا اليوم أرستوتوليان كاتيجوريز، ولذلك هي حتى الآن في كتب الفلسفة العربية يوضع لها هذا العنوان عند ابن سينا قاطيغورياس. قاطيغورياس كاتيجوريز، هو يقصد أرستوتوليان كاتيجوريز أو الأجناس العليا للوجود. ما دام الفلسفة مقصود بها هي معرفة الوجود على ما هو عليه بقدر الطاقة البشرية، فالأجناس العليا للوجود أو أنواع الموجودات وأقسامها هو أهم شيء بالنسبة للمفكر أو الفيلسوف. ولذلك ورثوا عن أرسطو، وأرسطو كما تعلمون صاحب المنهج العقلي، وهو صاحب التسمية اللي هي المشائية، لأنه هو نفسه كان لا يكتب محاضراته، وليس كل هذه الكتب المنسوبة إليه لم يكتبها بيده، وإنما هو يلقي محاضراته على طلابه وهو يتجول في الفناء أو الحوش المحيط ببيته وهم يسجلون ما يقول. وكل هذه الكتب من كتابة تلاميذه، ولذلك تختلف العناوين، لأنه هو لم يؤلف كتابا ولم يضع عنوانا، وإنما يتكلم في الموضوع. هيتكلم النهاردة في هذه الكاتيجوريز أو القاطيغورياس أو المجموعات الوجودية أو أجناس الموجودات، وأعلى هذه الأجناس كمية كيفية إلى آخر العشرة التي جمعها ابن سينا في بيتين اثنين، وهذا من عبقريته، وهو الرجل الفارسي وليس عربي الأصل، اللي هي زيد الطويل الأسود ابن مالك في بيته بالأمس كان متكئ في يده عود، قطعة من النبات طرية، في يده عود المقولات أو القاطيغورياس، المقولات الأرسطية أرسطوتوليان كاتيجوريز، وهي عشرة. واحد منها فقط هو الجوهر، يعني الكائن الذي يشغل نقطة في المكان، مثل هذا وهذا وأنا وإنت موجودين، نشهد بقعة أو رقعة من المكان ولحظة من الزمان، باسمه جوهر، يعني حاجة موجودة وجودا حقيقيا، سموا الوجود الحقيقي أو الخارجي، يعني ليس في العقول فقط وإنما خارج العقول، في معلومات لا تكون إلا في العقل. يعني مثلا النفس، حد يقول إنه ملوش نفس، العقل، في واحد يقول لا أنا ما عنديش عقل، فإحنا مسلمين بوجودها، ولكن أين هي؟ تقدر تمسكها بتقبل الوجود المادي، هي نفسها كائنات عقلية، فالعقل شيء يدركه الذهن لكن لا وجود له في الخارج خارج الأذهان، لكن اللي موجود في الذهن وفي الخارج هو ذا الموجود الحقيقي. ولذلك يقولون موجود حقيقي وموجود ظلي، يعني ليس له كيان في الخارج لكن هو موجود في العقول. التسعة الباقيات، وانت عرفت انه زيد، ده مثال للجوهر، وكل الكائنات المادية، العمود والمسجد والقاهرة وإلى آخره. لكن اللون الأسود يروي المعنى في الذهن، وهنعرف من عند التحليل، يقول لك اللون ده النور ده بيتحلل إلى ألوان، إذن هو مش موجود وجودا حقيقيا، ده عبارة عن أطوال الأشعة الواردة على عينك، شيء غريب يعني، لكن هو كيف بأسف، بدليل إنه هو يظهر ويغيب، راح فين؟ فالأسود ابن مالك، يسموها الإضافة، يعني حاجتين لا يدرك أحدهما إلا بإدراك الآخر، لا معنى للبنوة إلا إذا كان في أب، الأبوة، فلا تفهم هذه إلا بتلك ولا تلك إلا بهذه. ابن مالك في بيته، المكان أو الأين البيت بتاعكم اللي أنت تركته في العباسية أو في الجيزة وجيت هنا، أنت شلته معاك وجيت أو اختفى؟ لا، هو موجود هنا. فالأين وهو ذو الوحيد اللي يعترف به المتكلم من حيث الوجود الخارجي، إنما بيسلمه بالباي من حيث المعنى في الذهن، افتراض، ده شيء يعني كل واحد مفهوم. يا سادة، في بيته بالأمس، الزمان الماضي والحاضر والمستقبل، أو أو أو الماضي والآن، الآن الآن دي إيه؟ ده هو اللي كنت بتقول عليه الآن وانت بتتكلم، أصبح ماضي. فإذن هو ليس شيئا معينا، ده هو نهاية الماضي، حد الماضي الذي لا يلبث أن يمره الآخر، لأن الزمن كله مبني على التقضي والهلاك شيئا بعد شيء. فده في بيته بالأمس، الأمس واليوم وغدا، الماضي والحاضر والمستقبل، الماضي والآن والغد أو المستقبل. والشاعر العربي يقول إيه؟ وأعظم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ده من المعلقات، يعني والله أنا أعرف اللي حواليا واللي فات، لكن ماذا يكون في المستقبل؟ هذا هو الغيب من قبل الإسلام. ولكنني عن علم ما في غد عمي. في بيته بالأمس كان متكدي، إيه هي الاتكاء ده؟ أنت عارف اللي ينام على بطنه يقول لك الاستلقاء أو الوضع راقدا، ينام على كده، واللي واقف حاجة واحدة، جسمه ممتد، هو سواء كان واقفا أو نائما على الأرض، ما فيش أي فرق. الفرق في إيه؟ في اللي بنقول عليه ده الوضع. والوضع هو عبارة عن نسبة أجزاء الجسم نفسه بعضها إلى بعض، ونسبتها إلى المكان الذي هي فيه. فمثلا الوضع راكعا، إيه الفرق بين اللي يصلي واقف؟ فإذا جاء أوان الركوع يصبح الجزء الأعلى من جسمه، النصف الأعلى من جسمه، عمودي على الجزء الآخر الذي هو رأسي على الأرض، والاثنين علاقتهم بالمكان اللي هم فيه، ده اسمه الوضع، وهو إيه؟ مجرد اعتبارات معينة، وإلا فلا فرق بين النائم والواقع أبدا في أي شيء. الجسم هو هو، والتمدد هو هو، وانفراد الأعضاء هي هي، لكن نسبته إلى المكان إذا كان هو يعني أفقي عليه أو رأسي سموه واضع. تنبه المعنى ذو فهم، وليس له وجود في الواقع، بدليل أنه بيتغير، ما راح فين ما تعرفش. بالأمس كان متكي، في يده عود، في يده وحدها دي مقولة، لأنه هو بيملك حاجة معاه اسمها الملك، والملك الحاجة اللي تنتقل معاك. يعني أنت لابس العمة أو لابس هذه الملابس أو جلدك اللي على بدلك، لما بتخرج من البيت بترميهم ولا هم معك؟ بتخرج بيهم، فاللي بيتحركوا معك دول هي اللي اسمها ملكية. إنما البيت نفسه لا، هو باقي هو نفسه كما هو هناك، وهو أين، مش ملك. فالملك الحاجات العاجزة زي الملابس زي الجلد، ما يتحرك بحركتك. فاللي ماسك في إيده عصاية أو عود أو خلافه نوع من الملكية، ملك أو ملكة، ملكة، ملكة، ملك. كان متكي في يده عود لواه فالتوى، دول اللي هم 9 و10. لواه يعني التأثير في الغير، والتوى قبول تأثير الغير، فالاثنين حالتان من أحوال الوجود، من يملك التأثير في الغير أو الآخرين، والآخر الذي يستجيب للتأثير وينفعل به. واضح يا سادة؟ هم ذول العشر. فإحنا قلنا الكلام ده وأمضينا فيه شهورا، وقلنا إن المتكلمين لهم نظرية أخرى تقابل نظرية إحنا صحتها يا شيخ الكتاب، نظرية أخرى وهي نظرية الأكوان. إيه فكرة الكون دي؟ الكون يعني الحصول، يعني حاجة مش موجودة ونبص لأنها برزت من العدم إلى الوجود وتحققت أمامنا في المكان والزمان. الكون هو التحقق والحصول والخروج من حالة العدم المحض، لأن فعل الله. إحنا الآن مع المتكلمين المسلمين أو المتدينين عامة، ساعات يقول لدى المتألهين يعني المؤمنين بإله، فهؤلاء يرون أن المؤثر في أحوال الوجود يعني في العادات 9 دي اللي بتقول عليها من أرسطوتيليان كاتيجوريز، كل دي ليست من فعل العقول ولا النفوس ولا الكائنات والمخلوقات، ولكن من فعل الخالق المريد المختار. وذا واحد في جميع الأديان السماوية، أن الخالق عز وجل هو وحده الذي يستطيع إبراز الأشياء من العدم المحض. يعني ربنا سبحانه مش محتاج طينة عشان يشكلها، مادة عشان يصنع منها الأشياء، لا، ولا آلة يستخدمها في هذا، ولا زمن ووقت يستهلكه في، وإنما كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كل ده تقريب، ولا اللمحة حتى، يعني اتجه إرادته إلى شيء يوجد. وده اللي عبر عنه بكن فيكون، ومنها كلمة الكون. فالتكوين يعني الخلق، والكون يعني الحصول بعد العدم والتحقق الخارجي أو الذهن، كل ده من فعل الله عز وجل. فالنظرية الكلامية أو إن شئت النظرية الدينية في الحقيقة في مقابل النظرية الأرسطية، إن اللي نقدر نقطع بأنه موجود أكوان أربعة أو أمور أربعة يبرزها الخالق المريد المختار من العدم المحض، من غير مادة ولا آلة ولا زمان ولا غرض، يعني لا يحمله على تصرفاته أهداف معينة، وإنما هو من أفعاله تنبشق الأغراض. وما دام فعلا له فهو خير، والخيرية تنبشق من أفعاله، فهو الغير مكلف، وده معنى لا يسأل عما يفعل. ده كلام الأنبياء جميعا، أن الخالق ما يسأل عما يفعل، إنما مش معناها أنه يتجه إلى الشر والظلم، لا، إنما من أفعاله تنبعث هذه القيم، ونفهم منها هذه القيم من العدالة والإنصاف ولا ظلم اليوم، إن الله عليم بالعباد إلى آخره. أنتم معايا؟ فهذا الفعل في غير زمن ومن غير آلة ومن غير مادة ومن غير هدف يفرض الفعل عليه، كما قال بعض المعتزلة إنه هو ملزم إنه يعمل الأشياء الحسنة ويتجنب الأشياء القبيحة. لا، المفهوم الدين الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي هو في سائر الأديان تقريبا، أن ربنا سبحانه وتعالى فاعل حر مطلق، بدء مطلق، منه تنبثق الأشياء، فيخرج الشيء بإرادته فقط وقدرته وعلمه، من العدم إلى الوجود من دون مادة. واقرأ ابن رشد اللي هو مقدس عندهم، هتجد بيقول هذا الكلام، إن الخلق الإيجاد من غير مادة ولا مدة ولا آلة ولا زمن بل ولا غرض، إنما منه تنشأ الأغراض الحسنة وتعرف أضدادها من الأغراض السيئة. لعلي أوضحت النقطة دي. وهم عندهم من الأكوان هذه اللي هي الحصولات بعد العدم، المخلوقات الكائنات كلها في العالم، والعالم نفسه، لأن العالم يعني كل ما سوى الله وصفاته اسمه عالم، لأنه علم أو علامة على وجود خالقه. إحنا بنعرف ربنا عن طريق هذا الكون، الذي الكون كون وأكوان الذي أوجده، والأكوان اللي موجودة حقيقة في الخارج أربعة، وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. طيب ليه؟ بيقولوا بقى النقطة اللي انتوا عارفينها، أنا رجعت لورا يا شيخنا معلش عشان الموضوع يتضح في أذهان السامعين، إن ربنا إذا أبرز شيئا، شيئا يعني أصغر الكائنات اللي بيسموها الجوهر الفرد، يعني حاجة صغيرة خالص موجود صغير لا يحتمل التقسيم، هو أصغر الأقسام، فأبرزهم من العدم إلى الوجود. ننظر الكلام ده اسمه إيه عندهم؟ دليل الانحصار. يعني ليه؟ لماذا كانت الأكوان أربعا؟ ليه مش ستة ولا ثلاثة؟ معانا يا شيخ حسن؟ يقول إذا أخلق الله عز وجل جوهرا فردا وحصل وتحقق وبرز إلى الوجود، فإما أن ينضم إليه نظير له فيبقى اجتماع، حاجتين اجتمعوا، وإما أن يبقى فردا وحيدا زي ما بنقول كبيت حسان فيه ديوان شحنوني، يعني كده قاعد لوحده مفيش غيره في كتاب من ثلاث مجلدات بالشعر واحد ضحوا بأشمط عنوان السجود له سيدنا عثمان، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ما فيش غير البده الملكية، عارفين كلام ده في المدونة بتاع ابن أبي زايد مش كده ولا لا؟ القيرواني، وهي كتاب جليل فيه العقيدة والفقه، ولكن مفهوش من الشعر إلا هذا البيت، والزكي المالكية يضربون بالمثل في الانفراد لأن ما فيش غيره. فإذا خرج الكائن أو الجوهر ده اللي قلنا عليه جوهر فرد إلى الوجود وحصل وشغل رقعا من المكان، إما أن يبقى وحيدا وهو ده اللي بيسموه الافتراق، وإما أن ينضم إليه المثل يبقى اجتماع لا يخرج عن هذا. وأيضا إما أن يظل في نفس الرقعة أو البقعة التي احتلها من البداية اللي هو من أول أكوانه وأول لحظات وجوده، أو أن ينتقل إلى مكان آخر مجاور. فإذا انتقل يبقى حركة، وإذا بقي لحظة ثانية في المكان السابق فتلك سكون. إذن إما اجتماع أو افتراق، وإما حركة وإما سكون، ولا يخرج عن هذا. إذن هم أربعة: دليل الانحصار عقلي واستقرائي أيضا، إن الواقع كده في الطبيعة. معنا يا سادة، إذن الأكوان أربعة وهي موجودة وجودا حقيقيا ليس ظليا فحسب، موجود نعم في الأذهان وموجودة في الأعيان. فإما أن يكون وحده فريدا وحيدا، فهذا ما يسمى بالافتراق والتوحد، وإما أن يكون مجتمعا مع نظير الله، ما فيش احتمال ثالث. وأيضا إما أن يبقى في نفس البقعة للحظة ثانية، أنت معنا، فيكون ساكنا، فهذا هو السكون. السكون إذن هو اللحظة الثانية في المكان الأول، الوجود الثاني في المكان بعد المكان الأول يعني، ولكن الوجود في المكان الأول دي هنيجي لها. الوجود في المكان الثاني بعد المكان الأول حركة، والوجود في المكان نفسه للحظة ثانية من غير انتقال هو السكون. فالسكون عايز لحظة وصول ثاني في المكان الأول سكون، الوجود الثاني في المكان الأول، أو يقولون المكان نفسه يعني نفس اللي هو خرج إليه، فذلك سكون لأنه هادئ وثابت ولا يتزحزح. لكن الوجود الأول في المكان الثاني هو ما يسمى حركة. أقولها ثاني، لكن الوجود الأول في المكان الثاني هو ذا المسمى حركة. ولذلك الواقع إنها يا ترى الخروج من المكان الأولاني ولا الدخول في المكان الثاني، هنيجي للكلام ده. فعلى كل حال السكون هو الوجود في الوجود للحظة الثانية في نفس المكان أو المكان الأول. وأما الحركة فهي الوجود الأول، خد بالك، أوائل الوجودات في الأحياز في الأماكن، الوجود الأول في المكان الثاني. إذن لا يمكن أن يخرج عن هذه الأربعة، وهذا هو دليل الانحصار. تقسيم عقلانية، أحيانا الانحصار يكون دليل عقلي، وده اللي بيسموه التقسيم المنطقي، وإما أن يكون الاستقراء يعني التتبع في الطبيعة. إحنا بصينا كده ما لقيناش البشر إلا ذكر وأنثى. أحيانا على النذور يبقى في واحد اسمه خنثى يجمع بين أوصاف هذا وأوصاف ذاك. فإذا الاستقراء يؤدي إلى ثلاث أصناف، حسب استقراء يعني حسب تتبع الحالات الواقعية الموجودة في الواقع أو خارج العقول. فأحيانا يكون دليل الانحصار هو الاستقراء، وأحيانا يكون دليل الانحصار هو التقسيم الذهني والعقلي، وده الذي لا يخرج لا يحتمل أي زيادة أو نقص. أنتم معايا بقى؟ يبقى عرفنا ما هو السكون وما هو الحركة، وعرفنا ما هو الانفراد أو الافتراق، بيعبروا بالافتراق، لأنه إذا كان هو موجود لا يجامعه ولا يلاصقه ولا يلتزق به كائن آخر، أو يعني يأتي واحد فينضم إليه بحيث لا يكون بينهما ثالث، أو حتى يمكن أن يكون بينهما ثالث، مش شرط أن يكون بينهما ثالث، إنما إذا كان بينهما فراغ، فراغ عند المتكلمين عندهم حاجة اسمها الفراغ، يعني البعد المعين الذي لا يشغله كائن اسمه فراغ، زي بين العمودين الاثنين اسمه بعد معين موجود يمكن أن يشغل ولكن ليس في شيء. فالمطلوب ألا يمكن حصول ثالث، مش عدم حصول ثالث، ألا يمكن إن كان معنا يا سادة. إذن الاحتمالات لا تزيد عن 4، وهي لنظرية الأكوان المقابلة. هل معنى ذلك أن المتكلمين يرفضون كل المقولات الأرسطية؟ لا، يسلمون منها بواحد وهو الأين، المكان، الأين. هم عندهم متى يعني للزمان، وأين للمكان، والوضع وقد عرفتموه، اللي هي معنيين مرتبطين بيسموها الإضافة أو النسبة، لأنه لا يفهم إلا بالنسبة إلى غيره، وهكذا إلى آخر 9. معنا يا سادة؟ فالمتكلمين قالوا أنت لما جيت هنا الجامع الأزهر، وأنت كنت نازل في البيت الفلاني أو الفندق الفلاني، جبت معك؟ لا. لما خرجت منه هلك وانتهى ولا لسه موجود هناك؟ لسه موجود هناك. يبقى إذن الأين أو المكان ده حقيقي ولا ارتباط له بشاكنه، وموجود بصفة دائمة فقط. لكن تقول للزمان، طب هات قبضة من الزمان. ما هو الزمان؟ الزمان افتراض ذهني لتتابع الأشياء بعضها مع بعض، بعد وهمي. لكن البعد الحقيقي الأين ده، هو انت تقعد فيه وتوسع للي جنبك وتتحرك وتروح وتيجي. انما الأين او الوضع اللي بتقول عليه ده، الوضع لا شيء، لان المستلقي زي الواقف، مش اي فرق. الفرق هو العلاقه بالمكان، ان ده افقي او راسي واقف. ولذلك زي ما قلنا في العسكرية، يقول لك الوضع راقدا، يعني عليه أن ينبطح على بطنه وهكذا. فوضع الوضع كذا، فالوضع والنسبة والملك حاجة تتحرك معاك زي جلدك على بدنك، ما تقدرش تخلعه في البيت وتيجي مسلوخا، مش ممكن. وكذلك الطول اللي هو الكمية، هل لو نوح أو أحمد الطويل لو خلعنا الطول منه يتن أحمد موجود؟ ما فيش حاجة اسمها الطول، هو عبارة عن أحمد نفسه ولكن امتداده في المكان، هو ده اللي بنسميه طول وقصر. إنما إيه هو الطول والقصر؟ ليس هنا القصير ده ما زاد على بدنه بجانب الزميل الطويل حاجة، هوا. واضح يا سادة؟ فإذن هذه الأشياء كلها مفاهيم، أعرف كلمة مفاهيم يعني معاني ذهنية لا وجود لها في الخارج. إنما الشيء الذي لا ننكر تحققه في الخارج، هكذا يقول المتكلمون أصابوا أو أخطأوا، إن الأين إحنا بنسلم به مع الأربعة اللي هي اجتماع وافتراق وحركة وسكون. أقرأ بعد ذلك، واللي ما يفهمش كلمة يسأل عنها، كل من لا يفهم أي عبارة أو لفظ يسأل عنه. فين يا شيخنا؟ يا شيخنا حط صبعك عليها عشان وقفنا عند أول مقصد في سؤال. هل من أقسام أربعة أم اعتبارات بالمعارض؟ اعتبارات العارض ولا بيبعارض حركة سكون افتراق اجتماع اعتبارات ازاي؟ قلمينهم حطيتهم جنب بعض موجودين القلم الثاني اعتبر ده قلما ده اعتبار ذهني ولا حقيقة موجودة في الخارج؟ الاثنين دول اعتبار ذهني او حقيقة في الخارج؟ ادي الاجتماع ولكن بافتراق هشيل ده الاولاني مات ولا موجود بس موجود لوحده؟ اذن التوحد او الافتراق شيء موجود حقيقي خارجي والاجتماع اللي هو التصاق شيئين مختلفين او متساويين او غير متساويين حقيقة موجودة في الخارج. كذلك الحركة دي تنكر يعني سفرك من بيتكم لحد هنا مش ده حركة؟ وبقاء واحد من أخواتك نايم في الفراش مش ده سكون؟ هل دي حقيقة خارجية ولا اعتبار ذهنية؟ الأربعة حقائق خارجية وهم بيقولوا نظريتنا مش افتراضات مثل الأرستوتوليان كاتيجوريز أو القافيغورياس ما فيهاش ما يتحقق في الخارج إلا الآينة المكان وإحنا مسلمين به. إنما الأربعة اللي بنقول عليها وهي وجود الشيء وحيدا فريدا مستقلا وحده اللي هو الافتراق أو التوحد أو الإثنينية التجاور إن هم في اثنين مع بعض في الخارج أو ساكن أو متحرك. أظهر أنواع الحركة الانتقال لكن عند الفلاسفة إن الحركة أربعة حركة في المكان وحركة في الزمان وحركة في الكم وحركة في الكيف. كل هذا الكيف يعني انتقاله من جنس إلى جنس. طين تنزل عليه حرارة الشمس يصبح حجرا فاللي حصل إنه تحول من حالة الطينية إلى حالة الحجرية فهذا التحول اسمه عندهم حركة عند الفلاسفة. ما تخلطش نظرية بأخرى خذ كل واحدة مستقلة لأن دي مذاهب وآراء وأفكار إيه صحيح منها والله فكر أنت معايا أنا علي أقول لك الكلام وتفهم. إنما تؤمن بي أو لا تؤمن ترفضه ترفض بعضا منه وتقول أنت حر. هو دي الدراسة الأزهرية ولذلك الدراسة الأزهرية لم ينشأ عنها إرهاب لأن المخ متفتح وبياخد كل حاجة بالميزان زي ربنا ما قال أنزلنا الكتابة في سورة الحديد إن والميزان كما يقول الغزالي يعني نظام العقل والمنطق الذي يفهم به الكتاب. ولذلك تنشأ هذه الاتجاهات السوداء المغلقة الذهن الضارة بالأمة من نقص التعليم الديني والتعليم الحقيقي وإنما هم يلقنون فيتبعون من يرونهم شيوخا فيضلون ويضلون زي ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب الناس وإنما ينزع العلم بقبض العلماء فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فالسكة واضحة الذي يقاوم هذه الأخطاء والانحرافات هو التعليم الحقيقي والتعليم الحر وأدعي أن التعليم الحر تعليم الأزهري لأنه لا يفرض عليك وإنما يطرح أمامك الأمور ويدعك تختار عن بينة وتستخدم هذا الذي خلقه الله لم يخلق لكي يغلق وهو العقل، وإنما يقول قد يفهم به الوحي. وهذا هو علم الكلام أو علم الأزهر كله، في فقه أو في عقيدة أو في أخلاق أو في تربية، ماشي الكلام. فإذا الأخ اللي يسأل ده، هل دي اعتبارات ذهنية أم أن الاجتماع والافتراق حقيقة ملموسة منظورة؟ سيأتي في آخر المقصد، سيأتي في آخر المقصد أن هناك فرق بين أن الكون هو المتحقق وجودا، وأن المميزات بين الحركة والسكون والاجتماع والافتراق هذه أمور اعتبارية، سيأتي البحث فيها. هذا في أنواعها. نعم. لا يوجد فروق منوعة. نعم. يوجد فروق، لكن ليست فروقا تخلق أنواع. نعم. نعم أقول لحضرتك هو وكأنه يسأل يعني عن الفروق موجودة، هو لا ينفي الفروق. نعم. وإنما يقول بأن هذه الفروق ليست منوعة، بمعنى أنه لما تقول حيوان ناطق فده أوجد نوعا من الموجودات اسمه بشر أو بني أدمين. حيوان يعني كائن حي، إن أضفت إليه العقل يبقى بني آدم، فده فرق منوع يعني يخلق نوعا، معنى جنس وفصل يعمل نوع. لكن في فروق بين الأشخاص، أنا حاجة وأبو علي ده حاجة ثانية، مع إن إحنا الاثنين اسمنا حسن، لكن حسن ده هو غير حسن ده، واضح يا سادة؟ ففي فروق شخصية. وهقول لك اللي في الفصل الأخير، أنت فكر إن أنا ما أردت الكلام؟ أنا بقول لحضرتك لعله يسأل عن هذا، لعله أدي إحنا جبناها. فيقول لك إنه يفترق من حيث الماهية أو الهوية. من حيث الماهية واحدة، ماهيتي حيوان ناطق كائن مفكر، وده كائن حي مفكر بالضبط، فلا فرق في الماهية، إنما الفرق في الهوية، والهوية معناه الماهية زائد الوجود، ماهية زائد وجود اسمه هوية. فهناك فرق في الهوية، لكنه فرق غير منوع، ده فرق بين أشخاص النوع الواحد، كلهم حسن وإبراهيم وأليزابيث واسمها إيه وشارلز، كلهم بني آدمين، والفروق بينهم فروق شخصية أو إن شئت بالهوية لا بالماهية، مفهوم؟ أهو ده آخر فصل في البحث ده. فإذا إحنا مع أربعة أشياء أو إن شئت خمسة، الأين الذي قبله المتكلمون من نظرية الفلاسفة المشائين أو الأرسطية، والأربعة التي ابتدعوها وقالوا حركة وسكون واجتماع وافتراق، هي الأحوال التي نلمسها في الكائنات المادية أو المخلوقات التي خلق الله تعالى في هذا العالم وجعل لها فروقا، بعضها فروق تؤدي إلى أنواع مثل العقل مثلا مع الحياة، يوجد بني آدم نوع من أنواع الجنس العام الذي هو الكائن الحي أو الكائنات الحية، فهذا الفرق منوع، واضح؟ يعني ينشأ عنه نوع مستقل، أو إنهم أفراد متساوين تحت نوع واحد لكن يفترقون بالشخصية، التشخص يتبع الهوية، يعني ما هي واحدة لكن زائد الوجود الخارجي يبقى هوية. أنت فهمني؟ فإذا نحن مع نظرية المتكلمين بأقسامها الأربعة، ولكن هو ده الجديد بقى، وأظن أنه برضو النزاع، حصل نزاع بين المتكلمين وهم من الجميع يعني سواء كانوا معذرة، سواء كانوا من المعتزلة أو من أهل السنة. الجماعة المعتزلة طلعوا بسؤال عمل أزعرينة، عارف أزعرينة؟ يعني ارتباك، ارتباك. قال لك طيب الكائن اللي انت بتقول، ما انت بتقول الكون هو البروج من العدم المحض الى الوجود بإرادة الخالق عز وجل. طيب الجوهر الفرد او الكائن الجديد ده الذي خرج من يد القدرة مباشرة فاحتل مكان في الوجود، ايه حالته بقى في الوقت ده؟ يا ترى هو متحرك ولا ساكن؟ سؤال ملوش مبرر، لكن طلع به واحد فعمل ارتباك واختلاف. عيد تاني. الكائن إذا تصورت جوهرا فردا صغيرا جدا لا يقبل التقسيم وهو أصغر عناصر الكون، برز بقدرة الله أو من يد الله مباشرة واحتل مكانا في الوجود، ليه؟ يعني لتوه، لم تمض عليه لحظتان وإنما لحظة واحدة في البقعة أو المكان الذي حل فيه أو الحيز الذي شغله. بما تصفه؟ هل هو في هذه الحالة الأولى التي خرج عليها من يد القدرة متحرك أو ساكن؟ أنت بتقسم الأشياء إلى متحرك وساكن، وده تقسيم غير الاجتماع والافتراق. أم أن هناك شيء ثالث لا هو متحرك ولا هو ساكن؟ ارتبكوا واختلفت إجاباتهم. فهنا بيقول أن في من قال نعم هو في هذه الحالة متحرك. متحرك إزاي؟ بمعناها أنه كل ما وجد لحظة أولى وهو ولم يغادر مكانه الأول، يعني ما ينفعش مفهوم الحركة إلا إذا حضرت في ذهنك مسألة اللبس أو الاستمرار، استمرار الكائن للحظتين في مكان واحد أقدر أفهم السكون. وإذا انتقل في اللحظة الثانية من مكانه الأول إلى مكان آخر مجاور أو بعيد أو الله أعلم، فده هو اللي اسمه حركة. هذه اللي أفهمه. لكن اللي خرج من يد القدرة فدخل في الوجود في مكانه الأول ده متحرك، متحرك ليه؟ لكن اللي حصل أن في طائفتين من المعتزلة، نسأل ساكن ونسأل متحرك، وأهل السنة بيردوا عليهم، ودي القصة اللي هنخش فيها. أنتم معانا؟ فبيقوله يعني الخلاصة التي يعني أقبلها أيضا، إن هذا النزاع والخلاف لا أثر له من الناحية الواقعية. اللي خرج من يد القدرة لتوه وشغل لحظة من الفراغ ما ضرش المتحرك، من أين الحركة التي اعترته أو التي اتصف بها؟ أنا أقدر أقول إنه هو وجد، اللي هنا حصول، يعني بعد أن كان عدما أصبح حقيقة موجودة في الخارج في الذهن والواقع، أو بعبارة المتكلمين الكون. فالكون في المكان الأول لا يمكن أن يوصف بأنه متحرك، ولكن السكون أيضا يحتاج إلى أن الكائن يستمر نوعا ما بدون تغير، يعني زي ما بيقولوا الوجود الأول في المكان الثاني، هو ده اللي اسمه حركة، وبقاؤه للحظتين متعاقبتين في نفس المكان، أو زي ما بيقولوا أحيانا المكان الأول، فذلك سكون وفقط. الكلام اللي ابتدعه المعتزلة والسؤال اللي اخترعوه وعمل هذه الضجة وهذا الخلاف الواقع انه لا حاصل له، لان احنا معانا كائن برز من العدم الى الوجود لتوه. فاين الحركه اللي حصل امام عيوننا؟ الحصول، الكون، التحقق فقط. فان مضت علي لحظه من ثانيه، نعم في مكانه الاول نفسه انا معاك عند سكون، او انه ترك مكانه الاول وانتقل الى مكان اخر، فتلك حركه وفقط. اما ان نقول في الكائن نفسه الذي وجد في اللحظه الاولى من لحظات وجوده في مكان واحد متحرك او ساكن، فهذا لا معنى له. انتم معنا يا ساده، انما يظهر ذلك في اللحظه الثانيه ان بقي، اللي هو يسموه اللبس، استمر في نفس المكان او انتقل، فهذه هي الحركه. فعشان كده بيقول النزاع لفظي، يعني الخلافات، هناك خلاف يترتب عليه اثر حقيقي واقعي لا يمكن ان ينكر، وهناك خلافات لا تنتهي الى فارق. الاثنين سواء، زي ما قلنا بالضبط على مساله الواضع، واحد نائم على الارض واحد واقف، لا فرق بين جسده الممتد ان كان راسيا على الارض او افقيا عليها، لا فرق من ناحيه الكائنات الحقيقيه الموجوده امامنا، وانما هو اعتبار للباك جراوند اللي بيقولوا عليه. هل انا انظر لجسمه مع الارض مستلقيا افقيا، او انظر الى الارض والخلفيه التي وراءه والتي على يمينه وهو واقف منتصب راسيا على الارض؟ مسائل اعتباريه، انما الجسد واحد وانفراده او امتداده واحد. هذا ايضا خلاف لا حاصل له في الواقع، ولذلك بنسميه اعتذاري، يعني مسائل ذهنيه لكن لا شيء هناك في الواقع معنا. فمثل هذا السؤال الاعتزالي اللي هو ما حكم الجوهر الفار الذي خرج لتويه من يد القدرة، أو إن شئت من العدم إلى الوجود، وشغل مكانا أو حيزا في الفراغ، هل هذا يعد كذا أو كذا؟ أم أن هناك قسما كلام ده كله يعتبر اعتراض على الانحصار، لأنك يعني أنت قلت ما فيش إلا حركة أو سكون، اجتماع أو افتراق؟ قال لك لا، بالنسبة للأولانية أنا عندي حركة وسكون، وحاجة لا هي حركة ولا هي سكون. أو اللي بيقول لا ده سكون، سكون فين؟ إذا كان هو لم ينظر في مكانه الأول إلا لحظة واحدة، يبقى سكون إزاي؟ طيب حركة، حركة إزاي وهو لم يتغير حاله ولم ينتقل إلى مكان آخر؟ ولذلك القائلون بأنه حركة التزموا بأشياء. طب انت بقى تعالى، ما دام اعتبر الكائن الخارج من يد القدرة أو من العدم المحض إلى الحصول والتحقق متحركا، يبقى عليك أن تعتبر أن الحركة مجموع سكونات، لأنه أيضا هو لما يسير المكان ده ويخش في المكان الثاني، ما هو حصل في هذا المكان الثاني لأول مرة ولم يرضى عليه في بعد إلا لحظة واحدة، فهل تعتبر المتحرك؟ يبقى المتحرك هو الساكن نفسه، فهل يصلح أن يكون المتحرك هو الساكن؟ وهل يصلح أن تكون الحركة التي هي تغير مجموع سكنات؟ من تسميته ساكن مرة وسميته متحرك مرة، يبقى إن قلت بهذا فمشكلة، وإن قلت بهذا فمشكلة. ولذلك قال بعض منهم، وبأستر بهذا بعض السنة، إنه هو لا هو متحرك ولا هو ساكن، وما فيش مانع إن التقسيم بتاعنا يكون ثلاثي بدل ما يكون رباعي، لكن الحقيقة إن التقسيم مظبوط، وأن السؤال ده مخترع ولا حاصل له، وأنه هو مجرد تساؤلات وافتراضات لأشياء وهمية لا وجود لها في الواقع، لأن الكائن في أول لحظات حصوله عند خروجه من عدم إلى المكان لا يمكن وصفه أنه متحرك. متحرك فين؟ ده يعني الأولى به السكون إن كان ولا بد. يقول لك طب ما معهم جابوا التساكن. فاللي خلق السؤال هم المعتزلة بناء على أنهم يريدون أن يوصفوا كل شيء. فأنت بتقول الساكن الموجود أو الوجود الأول، الوجود الثاني في المكان الأول سكون، يعني تكرر بقاؤه في مكان بعينه، وأن الوجود الأول في المكان الثاني هو اللي اسمه حركة. واضح؟ يعني انتقل إلى بقعة أخرى أو رقعة أخرى، فده اللي اسمه حركة. فده كلام واضح ومحدد وملموس بالنظر. النظر ده بيعتبره لامس، لأن يعني اللمس أظهر أنواع الحس، فشيء محسوس وملموس. وأما التساؤلات الاعتزالية حول الخارج من هذه القدرة فلا حاصل لها. ولذلك قال بعد مناقشة المواقف كلها، كل الخلاف دهون لا محصول له من حيث الواقع. والنزاع لفظي، فالنزاع إما حقيقي يعني يترتب عليه اختلاف في الأحكام، وإما نزاع لفظي يعني لا يتحصل منه شيء لا في الواقع ولا في الأحكام العقلية. يقول الآية في السطر الثاني من صفحة 170 في نسختي: والنزاع في أن الكون في أول زمان الحدوث سكون أو ليس بسكون لفظي، يعني ليس حقيقيا ولا يترتب عليه شيء. فإنه إن فسر الكون بالحصول في المكان مطلقا، هي تيجي كده الكون المطلق ولو لم يسبق بشيء، ولا الكون المسبوق بكون آخر هو اللي نعتبره سكون. واضح يا سادة؟ نعتبر هذه المسألة كلها في الواقع ما فيش حاجة، حاجة خرجت من العدم إلى الوجود لتوه في اللحظة الأولى، إنما يبقى التعريف اللي تختاره. يا ترى أنت ابتشرت في السكون أن يكون الكائن قد قضى لحظة أخرى سابقة في المكان نفسه، هذا سكون واضح أمام عيوننا، أو أنه لم يمضي عليه لحظتان، بل في اللحظة الثانية خرج إلى مكان جديد، وتلك هي الحركة. واضح يا سادة أن الموضوع ده هو التباس أو تلبيس على الناس وخلق مشكلة من الهوى فارغة لا نتيجة لها. العبرة بالتعريف الذي تختار، إنما الواقع واحد، هذا معنى لفظ. التعريف اللي تختاره يعني حسب الاعتبار الذهني. ولكن السائل يقول: هل هم المتكلمون، هل المعتزلة، نعم المعتزلة من المتكلمين طبعا لأنهم مسلمين وبيتكلموا في شؤون العقيدة، كل ما في الأمر إن العلاقة بين العقل والنقل بين عندهم مهتزة نوعا ما، إذا جاء النقل أو الوحي بشيء يرفضه العقل فهم عندهم لا نأخذ به، وإنما لا بد أن يتوافق مع النقل، والنقل المعارض للعقل غير مقصود لم يريده منزل الوحي. عندهم، عندنا احنا لا يمكن ان يتعارض العقل مع النقل. فرد الناس تمسكا بالنقول أو النصوص بيقولوا كيف دار تعارض العقل والنقل. وأهل السنة كلهم على هذا، أنه هذه مشكلة أيضا مخلوقة من الفراغ من الهوى، أنه من حيث الواقع كل ما في القرآن ونحن نتحدى يتوافق مع العقل، لأن الله قال أنزل الكتاب والميزان الاثنين من عنده، يعني ربنا هو اللي خلق العقل وهو اللي نزل الكتاب، مبدئيا ومنطقيا لا يمكن أن يتعارضا. فهذا موقف غير المعتزل، لكن الاثنين من المسلمين في النهاية ومن المتكلمين. لكن فهمي إن أهل السنة مجموعة المتكلمين الذين ننتمي إليه، والذين ننصر أقوالهم أو الذين تبدو لنا أقوالهم متسقة مع كل من الوحي والعقل. وكيف يجتمعون؟ أرجوك لهذه صاحبة هذا السؤال تقرأ الكتاب بتاعي اللي اسمه المدخل إلى دراسة علم الكلام، وتقرأ الفصل الثالث وهو المنهج الكلامي وكيف يتوافق فيه العقل والنقل إن شاء الله. لكن هنا بقى هو بيقول سيبك من البحث ده الذي اخترعه بعض المعتزلة، وأن ده ساكن ولا متحرك، هو الذي يوصف به أنه حاصل، كان عدما فأصبح حقيقة. اللي حصل هنا الحصول، الكون، التحقق، لكن لا يوصف بحركة ولا بسكون. واضح يا سادة؟ بيقول إن الخلاف لفظي، فإنه إن فسر السكون بالحصول في المكان مطلقا، مطلق الحصول في المكان ولو لم يسبق بلحظة سابقة مطلقا، كان ذلك الكون سكونا، بس بشرط ألا تشترط اللبس أو الاستمرارية لمدة لحظتين. المسألة تعريفات، يعني مفاهيم، تعريف يعني مفهوم ذهني هذه المسألة. فإنما للحيث الواقع هو شيء واحد، ولا يوصف في الحقيقة بحركة ولا بسكون، هو لتوه برز من العدم إلى الوجود. يقول كان ذلك الكون إذا لم تشترط اللبس أو الاستمرارية أو مضي لحظتين على الكائن في نفس مكانه فهذا ساكن، إذا كنت يعني تقبل هذا المفهوم. دي مسألة اعتبارية حسب رأي كل واحد، إنما الحصل في الخارج شيء واحد. ماشي، ذلك سكون ولزم. لكن هيطلع لك اللي يقول لك إذن الحركة مجموع سكونات، ما هو اللي بيخش في المكان اللي جنبه لأول لحظة هو الوجود في الأحياز الأوائل لأول لحظة، اعتبرت الأولاني سكون يبقى ده سكون زيه، أما فين الحركة بقى؟ يبقى الحركة هي مجموع سكونات. فهل يعقل أن تكون الحركة سكونا والسكون حركة؟ يعني هو سؤال متعب وشغل العقول، وإن كان في النهاية لا محصول له. يقول العبرة بالتعريف أو بالمفهوم اللي تختاره لكل من الحركة والسكون، هل يشترط في السكون أسبقية واستمرارية أم لا؟ الإجابة تترتب على ذلك. وإن فسر بالكون المسبوق بكون آخر، واشترط اللحظتان واللبس بكون آخر في ذلك الحيز يعني نفسه، لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة، لأن الأولاني لا لحق يكون حركة ولا يمكن وصف بالسكون، وكذلك دخوله الأول في المكان الثاني لا يمكن أن يعد سكونا، وإنما هو في الحقيقة حركة. فالعبرة بالتعريف، والتعريف مفهوم ذهني لا شأن له بالوجود الخارجي. وإن فسر بالكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة. لا يمكن وصفه لا بهذا ولا بذاك. فيقول لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل هو واسطة بينهم. يبقى عندنا المتحرك والساكن وما ليس بمتحرك ولا ساكن. لأنه فعلا لتوي كان أو ظهر بعد العدم. فين السكون وفين الحركة؟ لكن هل يمكن أن يكون هناك ثلاث حاجات؟ ما كل حاجة فيها مشكلة. ولا هنا يا سيدي ولم يكن سكونا ولا حركة. يعني هو قسم ثالث بل واسطة بينهما بين المتحرك والساكن. ولم يلزم أيضا تركب الحركة من السكون. فأنا لا اعتبرت سكون ولا حركة فلا يلزمني هذا. فإن الكون الأول في المكان الثاني أعني الدخول فيه هو عين الخروج من المكان الأول. والواقع المعتاد أن الدخول في المكان الثاني هو حركة وهو نفسه المغادرة. مغادرة المكان الأول وترك المكان هو بيغادر من واحد فيدخل فورا بدون لحظة في الثاني. دي الأشياء الواقعية الموجودة برا. في المكان الثاني يعني الدخول فيه هو عين الخروج من المكان الأول. ولا شك أن الخروج من الأول حركة فكذا الدخول فيه. وأما الأول وهو أن يعتبر أما الأول دي بترجعك للتقسيم الأولاني. يعني حالة اللي بنقول عليه ده إذا كان عندنا حالة اجتماع أو حالة افتراق. أنتم معنا وهو بيقسم هناك أو حالة حركة وسكون خلص من الحركة والسكون وخلص من الإشكالية المزعومة دي أو المخترعة اللي هي الكائن المتحقق الخارج من العدم لتوه إلى الوجود ما هو وقد يعني انتهينا منها. كلمة والأول يعني التقسيم الأولاني ارجع لحالة الانفراد معانا. أو بيقولك وأما الأول وهو أن يعتبر حصول الجوهر في تكرار. هنا الجوهر في الجوهر في نسختي الجوهر في الجوهر اشرف في الجوهر دي على مسؤوليتي أنا. هي كلمة مقحمة زائدة لا معنى لها. وأما حصول الجوهر في الحيز شطرت اللي بينهما حسب النسخة اللي معايا. وأما حصول الجوهر في الحيز بالنسبة إلى جوهر آخر انتهينا من حالة الانفراد وإحنا في حالة الاجتماع. لأن قلنا هو إذا كانوا اثنين زي بعض قاعدين جنب بعض ولازقين اتباع. كلمة لازق دي صح يعني لاصق ولا فرق بينهما بحيث يتخلل بينهما ثالث أو حتى يمكن ذلك ولو لم يحصل. واضح؟ فهو التلازق أو التلاصق أو المجاورة إن شئت دي حالة الاجتماع. وأما التباعد وهذا التباعد كما يقول بينحصر لأن تباعد قريب أو تباعد بعيد. هذا العمود والعمود متباعدة والعمود اللي هناك والعمود متباعدان بعدا أكبر. فالاجتماع بوجود حاجتين متلاصقتين بحيث لا يدخل بينهما ثالث ولا يمكن ذلك إمكانا ولو لم يحصل. أما الافتراق فهو أن يوجد مع تباعد وهذا البعد غير محكوم قريب أو صغير أو كبير. لكن إحنا مع الأول يعني التقسيم الأولاني خالص لما قلنا اجتماع وافتراق. إحنا الآن مع حالة الاجتماع. حالة الاجتماع يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر يعني هو ليس وحده في الوجود بل هناك جوهر آخر موجود كويس، وليس متلاصقين. احنا نتكلم النهاردة أما الأول وهو أن يعتبر حصول الجوهري في الحيز بالنسبة لجوهر آخر مثله، فإن كان بحيث يمكن أن يتخلل بينهما آخر أو ثالث إن شئت فده اللي هو افتراق، ولكن إذا التصق بحيث لا يمكن التلاصق فهو ده الاجتماع أو التلاصق. فإذا الافتراق هو أن يكون الجوهران بحيث يمكن أن يحل بينهما ثالث، بعيدا كان ذلك الفرق أو قريبا. واضح يا سالة؟ ده الافتراق وهو اللي احنا فيه دلوقتي، فهو الافتراق وإلا فهو الاجتماع. وإلا وإنما قلنا إمكان يعني المطلوب مش وجود ثالث بل احتمال وجود ثالث أو إمكانية وجود ثالث. ليه؟ لأنه ممكن يكون بينهما هواء فراغ، فراغ المتكلمين يقولوا نعم يقبلون نظرية الفراغ وأنه بين المتماثلين وهناك بعد يفصل بينهما، المكان ده خلاء لا شيء فيه. أما الفلاسفة يقولون لا خلاء في الطبيعة، والذي تظنونه خلاء هو مشغول ولكن بعنصر آخر من العناصر الأربعة وهو الهواء. فالعناصر إما الهواء وإما التراب وإما الماء وإما النار، فلا خلاء في الطبيعة. لكن إحنا الآن بنتكلم في التقسيمة دي كلها الأخت اللي سألت عن المتكلمين معتزلة أو أهل سنة، إحنا مع المتكلمين الذين يجيزون الخلاء معنا يا سادة. فإذا كان بحيث يكون بينهما ثالث بالفعل أو خلاء يمكن أن يشغله ثالث هو ذا اللي إحنا بنعتبره افتراق. وإذا لم يكن هناك والتصق والتزق واستحال حصول ثالث فعلا أو عقلا هو ذا اللي إحنا بنسميه اجتماع. واضح يا إخوة؟ وإلا فهو الاجتماع. وإنما قلنا إمكان التخلل يعني وجود ثالث بين الاثنين دون وقوع التخلل، يعني مش ضروري حصول التخلل بالفعل بأن يكون هناك ثالث، لا أن يكون هناك فراغ يسمح بوجود ثالث دون وقوع التخلل لجواز أن يكون بينهما خلاء أي مكان خال من المتحيز عند المتكلمين فإنهم مجيزونه، وإلا فلا يصلح ذلك عند الفلاسفة. ولكن لا تحكم بنظرية على أخرى لأن كل واحد له تصوراته ومفاهيمه. عند المتكلمين يجوزون الخلاء ولذلك يعرفون الاجتماع والافتراق بناء على نظرياتهم ومفهومهم هم. فالاجتماع واحد لأنه تلاصق وتلازق لا يحتمل التعدد والاختلاف، لكن الافتراق بعد. طيب هذا افتراق وهذا افتراق، واحد قصير واحد طويل، هذان العمودان مفترقان غير متلاصقين، والعمود الأول هناك والعمود الأول هناك مفترقان والفرق بينهما شاسع. فيقول التلاصق واحد لأنه لا يحتمل دخول ثالث، لكن الافتراق مختلف بعد قريب أو قليل أو كبير. فالاجتماع واحد لا يتصور إلا على وجه واحد لأنه تلازق، لا يوجد احتمال دخول شيء بينهم فهو اعتبار واحد. لكن بالنسبة للافتراق له صور متعددة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.